سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.

مماتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الله مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم واجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك الذاكرين ومن عبادك الشاكرين الأوامين المنيبين. اللهم واجعلنا من عبادك المسبحين. اللهم واجعلنا من عبادك المنفقين. اللهم واجعلنا من عبادك الحافظين فروجهم والحافظات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعلنا مفاتيح للغير مفاتيح للخير مغاليق للشر في كل مكان. اللهم وفقهنا في الدين. اللهم وفقهنا في الدين. اللهم وفقهنا في الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك سبحان الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك